اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا كربا إلا فرجته ولا هما إلا أزلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتعصمنا بها من كل سوء وتعصمنا بها من كل سوء اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم وحد صفهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ولسانا ذاكرا ولسانا ذاكرا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم حرر بهم ديار المسلمين اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم ارزقنا صلاة فيه يا رب العالمين اللهم اجمعنا مع نبيك ومصطفاك اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم أوردنا حوضه واجعلنا من أهل شفاعته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارفع درجاتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم ارفع درجاتنا واسلل سخائم صدورنا وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.